لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ السعدي رحمه الله في فوائد هذه القصة، ومنها أنه ينبغي ويتأكد على المعلم أن يستعمل الإخلاص، على استعمال الإخلاص التام في تعليمه، وأن لا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع، وأن لا يمتنع من التعليم أو لا ينصح فيه إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم. فإن يوسف صلى الله عليه وسلم قد قال ووصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه، فلم يذكره ونسي، فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف صلى الله عليه وسلم أرسلوا ذلك الفتى، وجاءه سائلا مستفتيا عن تلك الرؤية فلم يعنفه يوسف صلى الله عليه وسلم ولا وبخه لتركه ذكره، بل أجابه عن سؤاله جوابا تاما من كل وجه. في هذا الجزء من القصة، وقد ذكرنا من قبل ما ينبغي أن يستعمله الداعي إلى الله عز وجل في تعليم الناس الإيمان ودعوتهم إلى الله، فمنهم من يصح أن يشترط عليهم الإيمان قبل أن يجيبهم إلى طلب حاجتهم الدنيوية، كما فعل الغلام في قصة أصحاب الأخدود، يقول إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن شئت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. ويمكن أن يقدم مجانا من غير مشارطة، كما فعل يوسف صلى الله عليه وسلم في تأويل رؤيا الملك، وقبل أن يدعوه وقبل أن يقابله. ولعل هذا هو الأنسب دائما في دعوة الملوك والأغنياء والكبراء، فإنهم لو اشترط عليهم قضاء حاجتهم الدنيوية وهم يرون أنفسهم يملكون الدنيا على جهل منهم، فلذلك ينفرون ممن اشترط عليهم ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى المشارطة، ولكن في سياق المدح ليوسف، وأنه لو كان مكانه لقال لا أؤولها حتى تخرجوني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه. ولكن هذا المقام أرفع، لأنه يبين غناه عن دنياهم وعزه عن ملكهم مهما بلغ ذلك، وهذا أدعى إلى أن يقبلوا دعوته وإلى أن يعظموا قدره. وهذا الذي وقع بالفعل، حيث قال الملك بعد أن أول يوسف الرؤيا وبعد أن تمنع من الخروج من السجن حتى يثبتوا براءته وبعد أن كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، ولم يحتج إلى يعني لم يحتج إلى شيء في أن يجيب طلبه مباشرة، لا تفكير ولا إلحاح، بل لم يذكر الله أنه أجاب طلب يوسف عندما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لم يذكر القرآن أنه أجابه وعينه، وإنما قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، لأن الأمر ظاهر جدا أن الملك صار مطيعا ليوسف صلى الله عليه وسلم بحيث لا يحتاج الناظر إلى سؤال هل أجابه الملك، هل تأخر، هل أجابه بسرعة، هل قال سأشاور يعني أصحابي في المملكة أو أهل المشاورة والكبراء والوزراء، لم يذكر شيئا من ذلك بل استجاب مباشرة. وأحيانا يكون الداعي في إجابة طلبه طلب الناس منه شيئا من الدنيا أنه يقدم الدعوة ولا يشارط، يعني درجة أخرى أنه لا يجيبهم إلى طلبهم الدنيوي إلا بعد أن يدعوهم إلى الله ليكونوا أشد تشوقا إلى سماع الكلمة من أولها، لأنهم ينتظرون قضاء حاجتهم الدنيوية بتأويل الرؤى، وهذا الذي فعله يوسف مع الفتيين. فالأمور تتفاوت، وعلى الداعي إلى الله أن يجتهد أشد الاجتهاد في استعمال أي نوع يكون أفضل مع المدعوين والمتعلمين، وكل ذلك لا بد أن يكون على الإخلاص، ولا يطلب أجرا. الأنبياء جميعا يقولون وما أسألكم عليه من أجر، وهذا لا نزاع فيه فيما وجب على الناس من توحيد الله عز وجل والإيمان به واتباع الرسل والإيمان بهم والعبادات الواجبة التي لا يعلمها إلا واحد، فإن هذه لا نزاع في عدم جواز أخذ الأجر عليها وعلى تعليمها، وكذلك لا يتنازعون فيما هو فرض عين على الإنسان أن لا يأخذ عليه أجرا، كأنه لا يأخذ أجرا على الصلاة ولا يأخذ كأن يأخذ أجرا على الصلاة لا يجوز، وفروض الكفاية التي تعينت لا يأخذ أجرا عليها، لا يأخذ أجرا على يعني على العبادات كخطبة الجمعة وتعليم قراءة الفاتحة لجاهل لا يعرفها مما لا تصح صلاته إلا به، وكذلك تعليم الصلاة وتعليم الصيام وتعليم الزكاة الواجبة وتعليم الحج والعمرة الواجبة، تعليم الحلال والحرام، هذه أمور فروض كفاية قد تعينت، فلا يصح أن يشارط عليها بالأجرة، يقول لا أعلمك الصلاة حتى تعطيني مبلغ كذا. إذن فما يصنع هؤلاء وقد تصدروا للتعليم والخطبة والفتية حتى وكذلك الحكم بين الناس كالقضاء وسياسة الدولة، فماذا يصنعون في شؤون حياتهم؟ يأخذون أجرا من بيت المال، من المال العام الذي هو لمصلحة المسلمين، ولا شك أن هذه مصالحهم، وإذا جاز أن يأخذ الموظف أجرا على القيام بأعمال كالبناء والطب والصيدلة وغير ذلك، فمصالح الناس الدينية مما يدفع لهم كفاية حتى يستطيعوا تعليم الناس ذلك. وكيف اختلف العلماء إذن في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ قلنا أن هذا ليس في الفاتحة الواجبة إذا تعينت على شخص المعلم، فإن الفاتحة واجبة وكذا تعليم الصلاة ونحو ذلك والحلال والحرام. لا يقول لمستفت أتاه لن أفتيك حتى تعطيني أجرا، ولا يقول له لن أعلمك الصلاة حتى تعطيني أجرا. هذا ليس من هذا الباب، وإنما الباب الذي فيه جواز أخذ الأجرة وهو قول جمهور العلماء بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أن هذا فيما زاد على الفاتحة في المستحبات، فهذا الذي يجوز المشارطة عليه بأجرة. وكذا كل فعل، كل تعليم مستحب أو فرض كفاية يوجد غيره فيه فيجوز أن يأخذ عليه أجرا، كتعليم الحساب وتعليم اللغة وتعليم التجويد وتعليم العلوم والدراسات ونحو ذلك مما ينتفع به الناس في دينهم ودنياهم معا، فلا بأس أن يأخذ الأجرة المعلم على ذلك، ولا ينافي هذا إخلاصه. والأصل أن يعلم المعلم الناس مجانا، كما في الأثر الإسرائيلي: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وأيضا من ذلك يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بن كعب عندما علم رجلا من الأنصار شيئا من القرآن، فأهدى له هدية قوسا فقبلها، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قوس من نار أو نحو ذلك. وهذا الحديث له طرق عديدة، مع كونه ليس في الصحيحين، ولكن وفي الصحيحين: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وإن كان هذا في الرقية لكن اللفظ عام. فيجمع بينها بأن هذا كان تعليم شيء واجب لم يوجد غيره، ويعني كان يكون فرضا عليه أن يعلمه، حديث أبي. وأما الحديث الآخر فلم يكن فرضا عليهم أن يرقوا هذا الرجل، فالرقية ليست فرض عين على الراقي حتى يمنع من أخذ الأجرة عليها، والله أعلى وأعلم. في هذه القصة أن يوسف صلى الله عليه وسلم لم يعاتب ذلك الفتى الذي ضيع ذكره سنوات، كان أنفع له وللملك وللمملكة كلها أن ينتفع بيوسف وهو خارج السجن. ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى وضح وبين لنا كرم أخلاق يوسف صلى الله عليه وسلم، ورغم الظلم الذي تعرض له لم يدخر وسعا في النصح لهم. لذلك كان خروجه من السجن ليس على سبيل المشارطة، بل فضل من الله ونعمة، وخرج تكرما على الناس بعد أن أحسن إليهم وأساءوا. فقد أحسن الله به إذ أخرجه من السجن بفضله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه مقلب القلوب، آخذ بنواصي العباد، رب السماوات السبع ورب الأرض، رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ما من شيء إلا هو آخذ بناصيته. انقطعت الأسباب الظاهرة بيوسف صلى الله عليه وسلم، ونسي في السجن سنوات، وانشغل الساقي بحياة الخمور، واشتغل العزيز وامرأته والنسوة وأزواجهن بطرفهم، ونسوا الحين الذي أرادوا حبس يوسف إليه. ربنا قال: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. هم نسوا الحين ده ونسوا يوسف صلى الله عليه وسلم في السجن. وهكذا يترك المظلومون في سجون الظلمة الذين لا يشعرون بآلام البشر ولا يشفقون على خلق الله، ولكن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لا يضل ربي ولا ينسى، وهو الذي قدر على يوسف دخول السجن لمصلحته صلى الله عليه وسلم لا لمساءته، لنفعه لا لضرره. فحين جاء الأجل الذي قدره الله عز وجل ظهرت أسباب جديدة لم تكن تخطر بالبال ولا في قدرة أحد غير الله أن يأتي بها. فهل ترى أحدا من الخلق يقدر أن يري نفسه أو غيره رؤيا؟ يعني أنا هخليك تشوف منام، أنا هخلي نفسي أشوف منام، فكيف يجعل أحد من الناس الملك يرى رؤيا ويهتم بها ويبحث عن تأويلها؟ ليس بيد أحد، بالقطع لا يقدر أحد على أن يري نفسه أو غيره رؤيا. قدر الله أن يرى الملك الذي هو فوق العزيز الذي سجن يوسف من أجل امرأته، رأى رؤيا أفزعته وأقلقته. وكم من رؤى يراها الملوك والناس ولا يعبؤون بها ولا يبحثون عن تأويلها، ولكن خالق الأسباب ومصرف القلوب والأبصار ومدبر الأمر أرى الملك رؤيا وجعله يهتم بتأويلها وتفسير ما رأى فيها. رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف أي ضعيفات نحيفات، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات أي جافات، وسأل كبراء جلسائه: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أي تؤولون وتفسرون. حاول الملأ كعادتهم صرف الملك عن التفكير والبحث فيما لا يحسنون، حاجة ما نعرفهاش، هنعمل ايه؟ هنخليه يدور على غيرنا؟ هنخليه يبحث عن حاشية اخرى؟ ده احنا لازم ننسيه لإيه الموضوع، احسن حاجة ان احنا نخليه ما يفكرش، الاحسن يدور على حد تاني. وهم قاعدين محوطين عليه من كل حتة عشان ايه ما يجيبش حد غيرهم. حاول الملأ كعادتهم صرف الملك عن التفكير والبحث فيما لا يحسنون، فهذا شيء يظهر جهلهم وعجزهم، وهم دائما على طبيعة ملأ الملوك والقادة والرؤساء وطريقتهم في ان كل ما يحتاج الملك اليه لديهم، اي حاجة تبقى عايزها احنا عندنا احنا، لكي لا يبحث عن غيرهم. فسارعوا الى الفتوى بالجهل فقالوا: اضغاث احلام، شرف كنت، ده هي الفتوى، الرؤية لها ايه؟ لها معنى ولها تأويل ولها تفسير ومتعلقة بمستقبل البلد كله، وانتوا عمالين تقولوا انها ايه؟ اخلاط احلام. انت عمال بس تفكر كده، اي اخلاط احلام، احلام مختلطة بلا معنى. هذا الجواب وأأمن عليهم وأسلم، لعل الملك ينسى هذا الحلم. ولكن يبدو أن الملك لم يقنع بهذا الجواب، فالرؤية واضحة المعالم وليست بأخلاط، والعدد فيها واضح ولا بد له من معنى، والفعل من البقرات واضح، بقرات ضعيفة بتأكل بقرات ايه ثمينة ولا بد له من دلالة. فكان الجواب الثاني منهم اضطرارا ومراعاة لقناعة الملك التي لا يمكن أن تخالف، اللي هي وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. دي غير دي، أضغطوا أحلام معناها ملهاش إيه، ملهاش لازمة ولا لها تأويل، بس الملك مش مقتنع وبيدور. يبقى هنا اضطروا أنهم يقولوا إيه، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، إنهم لا يستطيعون رد قناعة الملك، إنما يراه الملوك دائما هو الصواب عند حاشيتهم طالما أصروا عليه، فلا بد أن يرجع كل الملأ عن رأيهم إلى رأي الملك. فكان الجواب الثاني وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يبقى الحل هو أن احنا ندور على إيه، على حد يعلم تأويل الأحلام. عند ذلك تذكر الفتى الساقي الذي كان مع يوسف صلى الله عليه وسلم في السجن، وقد نجاه الله سبحانه ببشارة يوسف صلى الله عليه وسلم له حين عبر له رؤياه. تذكر بعد أمة، أي بعد مدة، أمر يوسف صلى الله عليه وسلم وقدرته على تعبير الرؤيا وصدقه العظيم الذي لمسه منه في أمره كله، فقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه. حاجة عجيبة جدا الولد ده، تلمح في شخصية هذا الفتى أثر الخمر ومجالسها في سلوك الإنسان وأخلاقه. هو شخصية وصولية تبحث عن اللذة والمصلحة الذاتية دون شعور بالآخرين. يقول أنا أنبئكم، وأنت اللي هتنبئهم، وأنت تعرف حاجة، وأنت اللي هتجيب الكلام من حد تاني، ما يقولهمش أنا أعرف أجيب لكم حد يأولها، يقول لهم إيه، أنا أنبئكم بتأويله. عايز ينسب الفضل لإيه، لنفسه، وهو مش منه، مش تبعه، بس عشان هي دي النوعية اللي موجودة حوالين الملوك، كل واحد عايز يعمل حاجة يقول أنا اللي إيه، أنا اللي عملتها. يحاول أن ينسب إلى نفسه تأويل الرؤية ليصل بذلك إلى منزلة عند الملك والحاشية. يعني بدل ما يبقى ساقي ملك خمر يبقى إيه، بدل ما يبقى خمار يبقى أعلى شوية، وهو ما يعرفش ولا ينفع. كان العدل أن يقول أنا أعرف من يمكنه تأويل الرؤية فأرسلوا إليه فأخرجوه من السجن وكرموه واسألوه. ده العدل، خاصة أن هو يقول لهم أن هو إيه، مظلوم، ده داخل السجن ظلم، ده هو اللي قال لي أن أنا هخرج من السجن، كانت الناس تعرف قيمته. لا، ده يقول أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه. كان الإنصاف ساعتها أن يذكر للملك قصة يوسف صلى الله عليه وسلم المظلوم الذي دخل السجن لأجل عفته وطهارته، لكنها الشخصية الانتهازية التي تحب أن تحمد بما ليس فيها وبما لم تفعل. يريد أن يعرف هو تأويل الرؤية ويخبيها ويقصها على الملك دون أن يذكر حتى اسم يوسف، بس هم أذكى منه. ومين اللي قال لك الكلام ده؟ تعرف دي بالكلام ده منين؟ ها، ارسلوني السجن. ما هو ارسلوني، يعني دخلوني السجن، هدور في الايه، في الزنزانه اللي كنا فيها سوا، ونوصل لايه، ليوسف، ووصل له وعرف ورجع لهم بتاويل الرؤيه وقال لهم انا اللي جبتها لكم. بس هم بالتاكيد اي عاقل هيقول ده الراجل ده ما يعرفش الكلام ده، اكيد في حد اللي قال له. مين؟ هاتوه الذي اخبر بذلك. خلاص، بدل ما الملك قال هاتوه يبقى ايه، يبقى لابد أن يأتي. بس في الحقيقة يوسف كان أعلى بقى منهم صلى الله عليه وسلم. يريد أن يعرف هو تأويل الرؤية ويقصها على الملك دون أن يذكر حتى اسم يوسف. هو فعلا ده اللي حصل، قال لهم من غير ما يقول لهم إيه، إن يوسف فيهم في واحد مظلوم، إنه في عرفه وظنه كنز يمكن استغلاله، يوسف صلى الله عليه وسلم كنز يمكن استغلاله قبل أن يصل إليه غيره، ويفوز هو بالعطايا من الملك على تأويل الرؤيا، ولذا حرص أن يذهب إلى السجن ودون تفاصيل. أرسلون إلى من؟ لم يخبرهم حتى باسم يوسف. أما هو فيكفيه كلمة طيبة، يوسف أيها الصديق. سيدنا يوسف ده هنرضيه بإيه؟ بكلمة حلوة. وسبحان الله غنى سيدنا يوسف ما منعوش، يعني ما خلهوش يدور على حتى إيه، إن أنا مش إن ما افتكرتنيش طول السنين دي، ما حكيتش للملك، ما عاتبوش، نصحه نصحا بلا مقابل. لم يخبرهم باسم يوسف. أما هو فيكفيه كلمة طيبة، يوسف أيها الصديق. أما المروءة، أما العدل، أما الإنصاف، أما رد الجميل، رد الجميل لمن أحسن إليه، أما السعي لنصرة المظلوم، كل ذلك ذهب عن الرجل وذهب هو عنه. لا لا لا هي الأخلاق دي بتاعته، ولا هو بيفكر فيها يدور عليها، ليس أهلا لها ولا هو أهل لها. الأعمال والأخلاق والأشخاص متناسبون، فالطيبات للطيبين، الطيبات من الأعمال والأقوال للطيبين من الناس، والخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات. الخبيثات من الأقوال والأعمال للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات من الأقوال والأعمال. وفعلا والله هذا من أعظم المواضع التي تدل على طيب يوسف: النصح مجانا، التعليم مجانا، نفع الناس، أمة بأسرها انتفعت بتأويله للرؤيا مجانا. أرسل الرجل إلى السجن، ذهب إلى يوسف صلى الله عليه وسلم الذي يوقن بصديقيته، عظيم الصدق يوسف أيها الصديق، وإحسانه، يظهر لؤمه وقبحه مرة ثانية، لا يبادره باعتذار عن نسيانه إياه سنوات، لا يبادره حتى بوعد جديد أن يذكره عند الملك. يعني قل لي وأنا أروح أفكرهم، لا، ما عندوش غير مصلحته، أفتنا في سبع بقرات سمان، يعني حاجة فظيعة، شخصية فعلا انتهازية فقط. بل يقول له مباشرة: يوسف أيها الصديق أفتنا، حتى لم يخبره بأهمية الرؤية. إن مين مش عايز يقول له حتى أن الملك هو اللي شاف الرؤية، أفتنا في سبع بقرات. فعلا والله نوعية عجيبة من الناس. لم يخبره بأهمية الرؤية ومن رآها، إنها رؤيا الملك، ويخشى الساقي لو علم يوسف صلى الله عليه وسلم بذلك لاشترط، ولا ضاع عليه السبق الذي يتمناه لدى الملك، مثل إنسان علم أن في يد فقير جوهرة غالية جدا يظن أنه لا يعرف قيمتها، فيريد أن يأخذها منه بدون مقابل ودون أن يخبره بقيمتها العظيمة، حتى ينفرد هو بالتمتع بها وبقيمتها. الحقيقة أنه هو الفقير، ويوسف صلى الله عليه وسلم كان هو الغني. يقول الفتى: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان، يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر، وأخرى يابسات، لعلي أرجع إلى الناس. هذه حاجته، أرجع أقول لهم لعلهم يعلمون. تعود على أن يأخذ ولا يعطي، بتدي يوسف حقه، لا، على لعلي أرجع إلى الناس، أنا إيه اللي عندي اللي أنا عايزه، ما اديتش حد حقه خالص. تعود على أن يأخذ ولا يعطي، يريد أن يرجع هو إلى الناس، حتى لم يفكر أن يأخذ يوسف معه. قال لهم ده الملك عايز، وطلعوه سابوه في السجن. ده كان يقدر يقول لهم ده الملك عايز منه حاجة يطلعوه على طول، نوعية عجيبة والله، سابوه في السجن وإيه وراح. لم يفكر أن يأخذ يوسف معه، حاجته أن يرجع إلى الناس، وحاجة الناس إلى أن يعلموا لعلهم يعلمون. لم يقل له حتى أرجع إلى الملك، بل يقول له العرضي أرجع إلى الإيه؟ إلى الناس، عشان ما يقولوش ده الإيه؟ دي الجوهرة غالية، دي ما تسويش قوي يعني، دي بتاعت الناس. أنه ناس؟ أنت في الحقيقة عايز مين اللي يعرف التأويل؟ الملك. إيش معنى تقول الناس هنا؟ عشان ما سيدنا يوسف ما يحسش بأهمية الموضوع. وبالتأكيد سيدنا يوسف اطلع على الحقيقة، بل إلى الناس ليقضي حاجتهم في المعرفة. أين حاجة يوسف؟ أين حق الصديق الصديق المظلوم؟ أين حق الصحبة وجزاء النعمة ورد الجميل بالبشارة؟ كل ذلك لا يهم، نسيها الخمار، ولله الحمد، لله الحمد أن نسيها. ليظل يوسف صلى الله عليه وسلم أغنى بجميع المقاييس، ليس لأحد عليه منة، بل له المنة عليهم بعد الله. ليس لأحد عند يوسف صلى الله عليه وسلم من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. نعم والله سوف يرضى من أوسع الأبواب في الدنيا والآخرة، وقد أحسن الله به وأخرجه من السجن. لم يخرجه ساقي الملك، لم يخرجه الملك، بل أخرجوه وهم محتاجون إليه، فقراء إليه. قد عرفه الله قدره، وأنه الكنز الغالي والجوهرة الثمينة التي لا نظير لها في كل المملكة، بل ربما في كل الأرض إلا أباه. الله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.